الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. كنا تناولنا في الدرس الماضي الحديث عن الحقيقة، وقد قسمها المؤلف رحمه الله إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. ووقف بنا الحديث في المرة الماضية عند موضوع المجاز، سنتناوله في هذه الليلة بإذن الله. قال الطوفي رحمه الله تعالى: والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، وشرطه العلاقة، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة ويعتبر ظهورها، كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها، ويتجوز بالسبب عن المسبب، والعلة عن المعلول، واللازم عن الملزوم، والأثر عن المؤثر، والمحل عن الحال، وبالعكس فيهن. هذا هو الشروع في تعريف المجاز على ما هي العادة عند العلماء رحمهم الله، أنهم يقدمون بالتعريفات حتى يمكن تصور الموضوع الذي يجري بحثه. وقد ذكر المؤلف فيما مضى تعريف الحقيقة، وأنها اللفظ الموضوع المستعمل في موضوع أول، يعني الكلمة إذا وضعت بإزاء معنى معين ثم استعملت في هذا المعنى كان استعمالها فيه حقيقة. وجاء هنا يبين ما يقابلها على ما رجحه هو وغيره من أن المجاز يقابل الحقيقة، والتفريع دليل على ثبوت الأصل عند من يفرع. عندما يفرع إنسان أو عالم من العلماء على مسألة معينة يدل هذا على ثبوتها عنده. فالمؤلف عندما عرف المجاز وجاء يذكر شروطه وكيفية وروده دل ذلك على ثبوته عنده. ومسألة المجاز من المسائل التي احتدم الخلاف فيها بين علماء اللغة وغيرهم، وانتقل الكلام فيها إلى علماء الكلام، ورد عليهم بعض الأئمة، ولم يكن الخلاف في هذه القضية، في قضية المجاز، معروفا قبل القرون الثلاثة الأول. فلم يكن السلف يطلقون هذا في تعبيراتهم ومحاوراتهم ومناظراتهم، لم يكن عندهم هذا المصطلح. وإن كنا نقول بأن الاصطلاح لا مشاحة فيه، لكن بهذا المعنى وبهذه الشروط لم يكن معروفا عند أهل اللغة ولا أهل الشرع في الصدر الأول، بل في القرون الثلاثة الأول، وإنما وجد الكلام فيه بعد ذلك. كثير من الفرق، وأول من خاض غمار هذا الكلام المعتزلة، أثبتوا هذا المعنى المجاز. والسبب أو المتعلق الذي يتعلق به من أثبت المجاز هو أن اللفظ يستعمل في اللغة لمعنى ويستعمل لغيره، وهذا بعد أن نتجاوز الخلاف في قضية المجاز وهل هو موضوع أو غير موضوع، لأن بعض من أثبت المجاز جعله موضوعا، أي مساويا لوضع الحقيقة. فكما أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في وضعه الأول، جعل المجاز اللفظ موضوع أيضا لكن لمعنى ثان، موضوع لمعنى ثان. فكأن اللفظ وضع مرتين عندهم، وضع مرة أي جعل دالا على معنى معين مرة، ثم بعد ذلك جعل دالا على معنى آخر. وبعضهم يقول لا، المجاز فرع عن الاستعمال، أي الوضع واحد لكنه استعمل في وضعه الأول واستعمل في غيره، وهذا خلاف لا نخوض فيه الآن. نعود إلى موضوع المجاز. موضوع المجاز، اللغة متسعة، لغة العرب لغة واسعة، وهي تعبر عن الشيء بذاته وتعبر عن الشيء بلازمه، ها؟ كل هذا معروف في لغة العرب ولا يستطيع أحد إنكاره، وستأتي بعض الأمثلة التي تدعم ذلك حتى في النصوص الشرعية، حتى في النصوص الشرعية. ولكن المجاز بهذا الاصطلاح، وهو كونه فرعا عن الحقيقة، وضع وضعا ثانيا بعد وضع الحقيقة، أو استعمل استعمالا ثانيا بعد استعمال الحقيقة، هذا أمر حادث، ولا يعني كونه حادثا. مجرد كونه حادثا لا يعني أن فيه مؤاخذة، لكن ربما أتت المؤاخذة من أشياء أخرى. الشروط التي اشترطها من وضع هذا الاصطلاح وحكموها في معاني النصوص وجعلوا هذا الاستعمال الثاني أضعف من الاستعمال الأول، وحملوا ألفاظ النصوص على غير الظاهر منها لأدنى ملابسة. هذه الشروط والتقعيدات التي وضعوها لم تكن عند السلف ولا عند علماء اللغة. ومجرد الاصطلاح، أقول مجرد الاصطلاح على تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا باعتبار الاستعمالين، هذا ليس فيه شيء. لكن أن توضع شروط وتحد حدود ويفرق بين الأمرين، فيقال إن هذا أضعف وهذا أقوى وهذا يمكن نفيه وهذا لا يمكن نفيه، وما رتبوه عليه من شروط، هذا هو موطن النزاع. وسيأتي الكلام في نفي المجاز وإثباته عند بعض علماء اللغة وغيرهم، فإن بعض علماء اللغة نفوا المجاز بالكلية، يعني لم يثبتوه لا في القرآن ولا في اللغة، وبعض العلماء أثبتوه في اللغة ولكنهم لم يثبتوه في القرآن، ورأوا أن القرآن في مقام البيان، ولا بد أن يخاطب الناس بما يظهر لهم وما يألفونه وما يعرفونه، بدون حاجة إلى علاقات معينة وإلى لوازم وروابط تكد الذهن، وربما فات على المتأمل بعض منها فيخطئ في الفهم. فلذلك قالوا إن الخطاب في القرآن كله خطاب بالحقيقة. وهناك من العلماء من نفى قضية الاصطلاح هذه وما ترتب عليها، والجميع يتفقون على أن اللغة تستخدم اللفظة، تستعمل اللفظة لهذا المعنى ولغيره، إنما الخلاف في تسمية بعض المعاني حقيقة وبعض المعاني مجاز. فالمؤلف هنا ممن يرى، وهذا الرأي الحقيقة يراه كثير من العلماء المتأخرين من المتكلمين والأصوليين وعلماء اللغة وعلماء البلاغة وغيرهم، يرون هذا الرأي، وهو إثبات المجاز، إثبات المجاز بهذا المعنى، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوع أول. وهذه الحقيقة مسألة صعبة، كون اللفظ يستعمل في موضوع أول ويستعمل في موضوع ثان دون إثباتها خرط القتاد كما يقولون. فإنه لم يأتنا أحد ممن سبقنا يخبرنا أن أهل اللغة استعملوا اللفظ أولا لكذا ثم بعد مدة جاءوا فاستعملوه لهذا المعنى، لأن هذه مسألة ليست مما يمكن إثباته، وهي من باب الافتراضات التي لا يقوم عليها دليل. فالمؤلف ومن معه ساروا على هذا الحقيقة، ومستندهم في ذلك الأمر الذي أداهم إلى ذلك أن اللفظ يتبادر منه عند الإطلاق معنى، أي يسرع إلى الذهن منه معنى معين، فقالوا إن هذا الذي يسرع إلى الذهن بدون الحاجة إلى شيء آخر هو المعنى الحقيقي الأصلي، وما عداه فهو معنى فرعي سموه مجازا واشترطوا له شروطا معينة. فيقول اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. أيضا هم اشترطوا شروطا، حتى الذين قالوا بالمجاز لم يقولوا بأن أي كلمة يصح أن تطلقها في أي مقام وفي أي مكان وبمناسبة وبدون مناسبة وبعلق، قالوا لا بد أن يكون هذا الإطلاق على وجه يصح، فلا يمكن أن تسمي الجبل كريما ولا أن تسمي البليد أميرا. يعني هذه أمور لا بد فيها من وجود رابط معين، ولذلك يقولون مثل هذا الرابط هو العلاقة، ما يعبرون عنه بالعلاقة، لأنه العلاقة تعني وجود أمر مشترك بين المعنيين، جوز إطلاق اللفظ على المعنى الثاني لما بينه وبين المعنى الأول من الاشتراك، كما قالوا في مسألة الأسد. الأسد الحيوان المعروف صفته الأساسية الشجاعة، ها؟ جوزوا إطلاق هذا المعنى على الرجل الشجاع لما بينهما من تشابه، الشجاعة موجودة في الحيوان المفترس وموجودة في هذا الرجل، فلذلك لا بد من وجود هذه العلاقة. لا يصح أن تطلق الأسد على الجبان، لماذا؟ لأن هذا الإطلاق يقتضي وجود علاقة، وجود رابطة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، هذه العلاقة لا تتحقق إلا في الرجل الشجاع. فلذلك قال المؤلف على وجه يصح، على وجه يصح. نعم. قال والعلاقة وشرطه، هي شرطه هذه العلاقة هي شرط التجوز، لا يمكن أن يتجوز، يعني أن ينتقل الذهن أو المتكلم للمعنى من مكان إلى مكان آخر إلا بوجود العلاقة، لأن هذه العلاقة هي الشرط في صحة التجوز. وعرف العلاقة بأنها ما ينتقل الذهن بواسطته من محل المجاز إلى محل الحقيقة، كما قلنا في مسألة الشجاعة، وأن الذهن ينتقل بواسطتها من الرجل الشجاع إلى الأسد الذي هو الحيوان المفترس. ثم اشترط شروطا في العلاقة هذه، قال يعتبر ظهورها، يعني لا بد أن تكون هذه العلاقة أمرا ظاهرا يمكن إدراكه ويمكن تعقله وفهمه بسهولة ويسر، فلا بد أن تكون هذه الصفة ظاهرة حتى يمكن تعقلها، كما ذكر المؤلف هنا في مسألة الشجاعة، فإنها أظهر صفات الأسد، وفي الأسد صفات أخرى منها البخر. البخر هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم، هذه موجودة في الأسد لكن لا يعرفها كل الناس، لأن هذه الصفة لا يعرفها إلا من اقترب من الأسد، وأما الشيء الذي يعرفه كل الناس عن الأسد فهو الشجاعة والجسارة، فلذلك إذا رأوا هذه الصفة في إنسان قالوا عليه إنه أسد باعتبار أنه شجاع جسور، لكن لا يقال عن الأبخر إنه أسد لخفاء هذه العلاقة. نعم. قال المؤلف بعد ذلك، بعد أن أثبت هذا الموضوع موضوع المجاز، قال ويتجوز بالسبب عن المسبب وبالعلة عن المعلول واللازم عن المجزوم والأثر عن المؤثر، وهذه كلها يعني كأنه الأصل أن الحقيقة تكون في السبب، لكن يتجوز يعني ينتقل الذهن بواسطة العلاقة عن السبب إلى المسبب، وينتقل بواسطة العلاقة عن العلة إلى المعلول يعني أثر العلة، وكذلك ينتقل عن اللازم عن الملزوم إلى اللازم وهكذا، وبالأثر عن المؤثر وبالمحل عن الحال. هذه كلها لها أمثلة قد لا يسلم بعضها، لكن مثله في السبب والمسبب، يتجوز بالسبب عن المسبب. المسبب ما هو؟ عندنا المطر، المطر، المطر هذا سبب بإذن الله لخروج النبات، فالمسبب ما هو؟ خروج النبات. فالنبات هذا، ويقولون عن العرب تقول عن المطر بأنه السماء أيضا، لأنه نزل من السماء، يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، لا يعني أنهم رعوا المطر وإنما رعوا أثر المطر وهو المسبب عنه، فالسبب هو المطر والمسبب عنه هو النبت، فرعوا النبت، فيتجوز بالسبب عن المسبب وبالعلة عن المعلول مثله أيضا، ويتجوز باللازم عن الملزوم، باللازم عن الملزوم. السقف عندنا السقف والحيطان. الحيطان ملزومة للسقف لأنه لا يمكن أن يوجد سقف بدون حيطان، ها؟ بدون حيطان. فإذا يقال أحيانا رأيت السقف ويقصد به رأيت الحيطان، لأن لما بينهما من تلازم، لما بينهما من تلازم. وكذلك يتجوز بالأثر عن المؤثر، تقول رأيت العظمة، وأنت لا تقصد هذا، تقصد آثار هذه العظمة مثلا في دقة الصنع ونحو ذلك، تقول رأيت العظمة، وأنت تقصد رأيت أثر هذه العظمة في إحكام الصنعة. ويتجوز بالمحل عن الحال، بالمحل عن الحال. فالمحل عندنا مثلا الفم محل، والحال فيه الأسنان، الأسنان. فيطلق الحال على المحل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك، المقصود به الدعاء له ألا تسقط أسنانه، ألا تسقط أسنانه. فأطلق الفم على ماذا؟ الذي هو المحل، على الحال وهو الأسنان. نعم. وبالعكس فيهن، يعني أيضا بالعكس في جميع ما ذكرنا، يتجوز بالمسبب عن السبب، وبالمعلول عن العلة، وبالملزوم عن اللازم، وبالمؤثر عن الأثر، وبالمحل عن الحال، وهكذا. هذا طبعا كله عند من يثبت المجاز بهذا المعنى. وأما هذا في اللغة فهو ثابت، لكن تسميته مجاز، تسمية هذا المعنى في اللغة مجاز، هذا هو الأمر المختلف فيه. حتى علماء اللغة لم يثبت عنهم هذه التسمية حتى القرن الثالث، حتى نهاية القرن الثالث. وما روي عن بعض علماء اللغة المتقدمين على هذا كأبي عبيد وغيره من علماء اللغة، فالمقصود به أنه يجوز إذا قالوا ومن مجازه، من مجازه كذا، أو من مجازات القرآن كذا، يقصدون أنه مما يجوز أن يستعمل فيه اللفظ كذا، ولا يقصدون به المعنى الاصطلاحي الذي هو مقابل للحقيقة، يعني أن اللفظ يجوز أن يستعمل في كذا ويجوز أن يستعمل في كذا. نعم. وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق، نعم، أو آئل كالخمر على العصير، نعم، وبما بالقوة على ما بالفعل وعكسه، نعم. يعني أيضا مما يقع فيه التجوز قوله وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق. العتيق كان أصله رقيقا، فلذلك يجوز في اللغة، في اللغة أن يقال له عبد باعتبار ما كان من باب التعريف به. وكذلك يتجوز بوصف آيل، يعني يؤول إليه الشيء في المستقبل، كالخمر على العصير. العصير قبل التخمر يمكن أن يقال له خمر باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه. وبما بالقوة على ما بالفعل وعكسه، في عندنا الأشياء يقولون هذا بالقوة بالفعل، الشيء الذي بالقوة يعني ما فيه إمكانية حصول هذا الأمر، ما فيه الإمكانية. يعني مثلا تقدم معنا في حد الفقه، في حد الفقه من يعرف الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، المكتسب عن أدلتها التفصيلية بالاستنباط. فالعلم هذا ذكرنا فيما مضى خلاف العلماء فيه، أنه ورد أن العلم هذا لا يمكن أن يتحقق لكل أحد بجميع الأحكام، ووجه بعض العلماء هذا التعريف فقالوا العلم إما يعني يشمل العلم الذي هو حقيقة يعني حصل للمجتهد، والعلم الذي بالقوة يعني ما يتمكن، أنه متمكن من علم ما ليس لديه بالبحث والنظر والاستنباط. فما بالقوة يعني ما بالإمكان، المقصود به ما بالإمكان. على ما بالفعل يعني الشيء الحاصل حقيقة، الذي بالفعل هو الشيء الحاصل حقيقة، وما بالقوة هو الشيء الذي يمكن حصوله. فهذا مثاله الخمر، الخمر إطلاق السكر على الخمر من باب إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، لأنه لم يحصل السكر، ها؟ لكن هذا من خصائصها أنها إذا شربت حدث عنها هذا الأمر وهو السكر، فهو إطلاق عندما نقول هذا مسكر، عندما نقول للخمر هذا مسكر نعني به أنه يعني يمكن حصول السكر منه، يمكن حصول السكر منه، أن فيه خاصية الإسكار فيما لو شرب، لا أنه مسكر بالفعل، يعني لا أنه قد حصل الإسكار منه بالفعل. فيطلق ما بالفعل، ما بالقوة، يعني ما بالإمكان، على يتجوز به على ما بالفعل، يعني ما حصل منه حقيقة، وبالعكس يعني يتجوز أن يطلق ما بالقوة يعني ما بالحقيقة ما بالفعل على ما يمكن منه حصول الشيء. نعم. وبالزيادة نحو ليس كمثله شيء، وبالنقص نحو واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل أي حبه. نعم. يعني هذا أيضا مما ناقشه ورد عليه العلماء الذين أنكروا هذه التقسيمات الاصطلاحية الحادثة لما يترتب عليها من إلزامات وخلل في فهم النصوص الشرعية. فهؤلاء قالوا إنه يتجوز بالزيادة، يعني ليس كمثله شيء، وإن كان العلماء قالوا إنه يصان كلام الله تبارك وتعالى عن أن يقال فيه زيادة، لأن الزيادة تعني اللغو، تعني الشيء الذي ليس فيه فائدة، ولذلك قالوا كل زيادة في القرآن فهي من باب الصلة وليست من باب الزيادة. كان هذا سائغا في الكلام، في عامة الكلام، أن يقال هذا فيه زيادة، الكاف مثلا أن يقال هذه زائدة، تقول ليس كمثله في الكلام العادي يقال هذه الكاف زائدة، لكنها في كلام الله ليست زائدة، ولذلك يقولون إنها صلة، يقولون عنها إنها صلة. فهنا المؤلف يقول يتجوز بالزيادة وبالنقص، ها؟ يعني الأصل هنا أنه الكاف هذه المعنى تام بدونها، ليس مثله شيء، أو بالنقص يقول كما في قوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا حب العجل. نعم. هذا المعنى كله له توجيه، هذه المعاني وأمثالها كثيرة في اللغة وفي الشريعة، لها توجيه عند من ينفي هذه التقسيمات الاصطلاحية، ويقولون بأن اللغة تستعمل لهذا وتستعمل لهذا، فإذا استعملت بقرينة دلت على معنى وهو حقيقي، استعمالها فيه استعمال حقيقي، وإذا استعملت بدون قرينة دلت على معنى آخر أيضا فتكون دالة على الأمرين من باب الحقيقة، مع القرينة تدل على حقيقة ومع عدم القرينة تدل على حقيقة. وقالوا في مسألة واسأل القرية، واسأل القرية كما في قصة في سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال المقصود بالقرية مجتمع الناس ليس الحيطان والأبنية، ها؟ فتستعمل هذه في اللغة، تستعمل في هذه اللغة بقرينة السؤال، السؤال هنا لما توجه إلى القرية، ها؟ والقرية مجتمع الناس، كان قرينة دالة على سؤال أهل القرية، ولا نقول بأن هذا فيه حذف أو فيه نقص. نعم. وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة وبصحة الاشتقاق منها منه، وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه، لا في الأمر اللفظي، نعم، وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه، بخلافه بمعنى الشأن، نحو وما أمر فرعون برشيد إذ لا يتصرف، وباستعمال لفظه وحده، وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه، نحو ومكروا ومكر الله، وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار. نعم. هذه الضوابط التي وضعها القائلون بالمجاز لكيفية تعرف الحقيقة من المجاز، قالوا إن الحقيقة تعرف بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، يعني المعنى الذي يسرع إلى الذهن من غير حاجة إلى قرينة هذا هو المعنى الحقيقي. قالوا وبصحة الاشتقاق منه، إذا صح الاشتقاق من اللفظ دل على أنه حقيقة، لكن إذا لم يصح الاشتقاق من اللفظ دل على أنه مجاز، هذا عندهم، كما في قوله أمر، أمر بمعنى طلب. الفعل هذا حقيقي، لأن الأمر حقيقة في طلب الفعل، فهذا أو استدعاء الفعل هذا يصح الاشتقاق منه، فتقول أمر يأمر أمرا فهو مأمور، هذا آمر ومأمور، تقول فيها كل هذه الاشتقاقات يمكن أن يتصرف لها لفظ الأمر. لكن إذا أخذت الأمر بمعنى الشأن والحال، كما في قوله تبارك وتعالى وما أمر فرعون برشيد، ليس المقصود منها يعني طلبه للفعل، وإنما المقصود حاله وشأنه، حاله وشأنه، فيقول بأن هذا استعمال مجازي لأنه لا يمكن أن يشتق، فتقول حاله وشأنه يعني أمر يأمر أمرا، لأن هذه لا يمكن أن يشتق منها شيء، لأن المقصود منها الحال والشأن وليس المقصود منها طلب الفعل. وباستعمال لفظه وحده دون من غير مقابل، كالمكر، لفظ المكر إذا استعمل من غير مقابل هذا كان حقيقة، والسخط ونحوه هذا يكون حقيقة، لكن إذا استعمل بمقابل، عندما يقول ومكروا ومكر الله، يقول إن هذا ليس المقصود منه الحقيقة، لأنه لا يصح إسناد المكر إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المقصود منه غير المعنى الذي يظهر منه وهو الخداع ونحوه. نعم. وباستحالة نفيه، المعنى الحقيقي لا يمكن نفيه، لكن المعنى المجازي يمكن نفيه. فالبليد، البليد يطلق عليه أنه حمار والعياذ بالله، فهذا المعنى يمكن نفيه، إذا نظرت إلى جانب الإنسانية فيه تقول هذا ليس بحمار، لكن الحقيقة فيه ما هو؟ كونه إنسان، لا تستطيع أن تقول هذا ليس بإنسان على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة لا تستطيع أن تنفي الإنسانية عنه، وإنما تستطيع أن تنفي المعنى المجازي فيه وهو كونه حمارا، نعم، لبلادته. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف الأظهر الإثبات، خلاف، وفي العكس خلاف الأظهر الإثبات. نعم، يعني المؤلف وكثير من العلماء الذين يثبتون المجاز يرون أن المجاز فرع عن الاستعمال، فيقولون إذا استعمل اللفظ في المعنى الأصلي كان حقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له أولا كان مجازا، ويبنون على هذا، طبعا المسألة ليس عليها دليل، يبنون عليه أن اللفظ وضع أولا، يعني جعل مقابلا لمعنى دالا عليه، ثم بعد ذلك استعمل في هذا المعنى، فاستعماله في المعنى الأول حقيقي، استعماله في غير المعنى الأول استعمال مجازي، بعد وضعه وقبل استعماله في المعنى الأول، قبل الاستعمال قالوا لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا، لأن ركن الحقيقة وركن المجاز ما هو؟ الاستعمال، الحقيقة اللفظ المستعمل في وضعه الأول، والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضعه الأول، فعندهم الاستعمال هو ركن، ركن في الحقيقة وفي المجاز، فإذا لم يستعمل اللفظ وضع يعني جعل دالا على معنى معين ولكنه لم يستعمل بعد، قالوا هذا لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا حتى يستعمل، فإن استعمل فيما وضع له أولا كان حقيقة، وإن استعمل في غيره كان مجازا. هذا طبعا الرأي هذا على افتراض صحته مبني على القول بأن اللغة اصطلاحية، على تقدم معنا الخلاف في مسألة في أصل اللغة، هل هي توقيفية أو اصطلاحية أو مركبة من الأمرين، يعني اصطلاحية يعني تعارف عليها مجموعة من الناس تواضعوا عليها، فهذا مبني على ذلك، يعني كأنه في فترة من الفترات اصطلح الناس على أسماء معينة ثم بعد ذلك جاءوا فاستعملوها، فبعد أن اصطلحوا عليها قبل أن يستعملوها يقول هذه ليست حقيقة ولا مجازا لعدم الدلالة عليها على الحقيقة وعلى المجاز. ما الذي يدل على الحقيقة وعلى المجاز؟ الاستعمال، فإن استعملت فيما وضعت له أولا كانت حقيقة، وإن استعملت فيما وضعت في غير ما وضعت له أولا كانت مجازا. وهذا الكلام كله يحتاج إلى دليل يدل عليه كما قلنا، لأنه لم يأتي من يخبرنا بوقت الوضع، وهل الوضع يعني اصطلاحي أو أنه توقيفي أم أنه مركب من الأمرين، ومتى كان الاستعمال الأول ومتى كان الاستعمال الثاني. هذه مسألة كلها لا يقوم على إثباتها دليل. نعم، ولكن هذا من باب الاستطراد طبعا ومتابعة اللوازم التي تترتب على القول. فعندما قالوا اللفظ المستعمل في الحقيقة وقالوا اللفظ المستعمل في المجاز، انبنى على هذا أنه إذا لم يستعمل، قالوا إذا لم يستعمل ليس حقيقة ولا مجازا. نعم، والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف. الحقيقة لا تستلزم المجاز، يعني إذا كانت هناك حقائق وهناك مجازات، هل كل حقيقة يلزم أن يكون لها مجاز؟ المؤلف يقول لا تستلزم المجاز، لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز. والعكس، يعني هل كل مجاز له حقيقة؟ طبعا هذا كله تفريع على ما تقدم من وجود وضعين، أو من وجود وضع واحد واستعمالين. فهل كل حقيقة